بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى أو مستوى الإجازة، مستوى كتاب إجازة. وصلنا في أصول رواية حفص من طريق الشاطبية، وصلنا عند الصحيفة رقم 61، الهمزتان في كلمة وفي كلمتين. قرأ حفص بتحقيق الهمز المزدوج في جميع القرآن إلا في أعجمي. الهمزتين في أعجمي محققات، أو يعني همزتا قطع ولا همزتا وصل؟ الهمزتين همزة استفهام همزة قطع، يعني نوعين هم، همزة استفهام الأولى والثانية همزة قطع. طيب أنواع الهمزات بشكل عام يا حلبي، وهمزة وصل بس، همزتين همزة قطع همزة وصل. همزة قطع تفيد الاستفهام. طيب الهمزتين في أعجمي قطع ولا قطع وصل؟ أعجمي قطع يقول الهمزتين قطع، لا في الأولى قطع وثاني وصل. الله يعطيك العافية، لا خربطنا خربطوا. همزتين قطع يا جماعة الخير، همزتين قطع همزتين قطع. جاءت همزة قطع تفيد الاستفهام مع همزة وصل في ثلاث كلمات في مد الفرق، آل ذكرين، آل الله، آل الآن. باقي الهمز إذا التقت همزتان تكون همزتا قطع. أأنتم، أأسجد، أأعجمي أصلها، لكن حفص سهل الهمزة الثانية رواية. إذن أي همزتين قطع في كلمة قرأها حفص بالتحقيق، أأسجد، أأنتم، تمام؟ صحيفة 61. أنتم تجيش أنتم كمان؟ أأنت أأنتم أشد خلقا. إذن قرأ حفص بتحقيق الهمزتين في كلمة إلا في كلمة أعجمي، حقق الأولى وسهل الأخرى. فإنه إلا في أعجمي فإنه قرأه بتسهيل الثاني، وإلا آل ذكرين، آل الآن، آل الله، فإن في همزة الوصل وجهين، الأول الإبدال مع الإشباع، والثاني التسهيل بين الهمزة والألف كما مر. الهمز المكرر، الاستفهام المكرر هو أن تدخل همزة الاستفهام على همزة قطع مكسورة في كلمتين في سياق قرآني في آية أو آيتين. وقد ورد الاستفهام المكرر، يعني صيغتين استفهام في آية واحدة، وقد ورد الاستفهام مكرر في 11 موضعا في 9 سور، هي في قوله تعالى أئذا كنا ترابا أئنا، هاي استفهامين، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وقالوا أئذا كنا عظام رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وقالوا أئذا كنا عظام رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر، فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم الصادقين. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وفي قوله أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وفي قوله أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وفي وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وفي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. ومذهب حفص هو الاستفهام في الأول والثاني إلا موضع العنكبوت فقرأه بالإخبار والثاني بالاستفهام. أنو واحد رقم 6، ولوطا إذ قال لقومه إنكم، مش أئنكم، إنكم على الإخبار هنا، لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. إذن أخبر بالأولى والسفهم الثاني موضع العنكبوت فقط، وإلا باقي المواضع استفهام في الأول والاستفهام في الآخر، إلا موضع العنكبوت فقرأه بالإخبار في الأول إنكم، والاستفهام في الثاني أئنكم. أحكام الراء، حاصل مذهبه في الراءات أنه يفخم الراء وصلا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مخففة أو مشددة، يفخم الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مخففة أو مشددة، نحو ربنا ربما الرحمن بالروح، أو ساكنة بعد فتح أو ضم نحو مريم القرآن، أو بعد كسرة أصلية وبعد حرف استعلاء نحو فرقة. وله الوجهان وصلا وقفا في فرق لأن القاف ليست مفتوحة، وكذلك يفخم إذا سكنت بعد كسرة عارضة متصلة كانت نحو ارجع أو منفصلة نحو إن ارتبتم أو لازمة منفصلة نحو الذي ارتضى، ويرققها في حالتين. كل هذا طبعا معلوم، هذا معلوم. إذا كسرت مخففة كانت أو مشددة نحو فرجالا والرياح أو كانت ممالة بشري معنا أو مجريها. إذا سكنت بعد كسرة أصلية متصلة وليس بعد حرف استعلام متصل نحو فاصبر صبرا. وأما حكمها في الوقف فإنه يفخمها إذا وقعت بعد ضم أو فتح أو ألف أو واو، سواء أكانت في الوصل مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة نحو ودسر غفور. وكذلك يفخم إذا وقعت بعد ساكن مسبوق بضم أو فتح نحو والعصر، ويرققها إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو كسرة نحو خير ذكره. إلا أن أهل الأداء عنه اختلفوا فيما إذا كانت الحاجز بين الكسرة والراء صادا أو طاء نحو مصر القطري، فبعضها رققها طردا للقاعدة، وبعضها فخمها نظرا لحرف الاستعلاء وقدم الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطري نظرا لحالة الوصل فيهما أحكام اللام. يرقق اللامات إلا لام اسم لام اسم الجلالة إن فتح ما قبلها أو ضم. ناسيا. طيب ماشي. نحو سمع الله ورسل الله للإجماع على تفخيمها حينئذ. الوقف على مرسوم الخط. وقف بالتاء على هاء التانيث المرسوم بالتاء اتباع لخط المصحف العثماني. وقف لكل باتباع ما رسم، هذا في المستوى الثالث. نحو رحمة وقد ورد تفصيلها في باب التاءات. ووقف على النون في ويكأن، وعلى الهاء ويكأنه، غير نوقف على ويكأن. السلام وبركاته. احنا وقف على النون. هلا محمد الله حييك. اذا وقف على الكلمة كاملة ويكأنه ويكأن، وهما في القصص. وعلى النون في ويكأن حيث وقعت، وقد ورد تفصيل المقطوع الموصول في بابه. ووقف على الهاء بدون ألف بعدها كالرسم في أيه بالنور والرحمن والزخرف، وقد ورد تفصيل الحذف والإثبات في بابه. ياءات الإضافة. ياءات الإضافة هي ياء زائدة تدل على المتكلم ربي، توفيقي، شركائي. وياء الإضافة هي ياء زائدة، زائدة على الكلمة رب، بصير ربي يا المتكلم. نعم، هي ياء زائدة تدل على المتكلم، تتصل بالاسم شركائي والفعل والحرف. نعم. وعلامة جواز حذفها، وعلامتها جواز حذفها، وأن يحل محلها الكاف والهاء فتقول في إني إن وإنك وإنه، وخلاف القراء فيها دائر بين الفتح والإسكان. مذهبه في ياءات الإضافة المختلف فيهن الإسكان غالبا على النحو التالي: أسكن كل ياء وقع بعد همز قطع مضموم نحو وإني أعيذها بلا استثناء، وأسكن كل ياء وقع بعد همز قطع مفتوح نحو إني أعلم، لكنه استثنى موضعينهما معي أبدا في التوبة ومعي أو في الملك، وأسكن كل ياء وقع بعدها همز قطع مكسور نحو مني إنك، واستثنى من ذلك 11 ياء ففتحهن وهن يدي إليك وأمي إلهين كلاهما بالمائدة، أجري إلا في 9 مواضع: موضع بيونس عليه السلام، وموضعين بهود عليه السلام، وخمسة بالشعراء، وموضع بسبأ. وفتح كل ياء وقع بعدها لام تعريف نحو ربي الذي، هذه القاعدة مضطردة، إلا واستثنى عهد الظالمين في البقرة فسكنها ويلزم من تسكينها حذفها وصلا. وأسكن كل ياء وقع بعدها همز وصل نحو لنفس ذهب بلا استثناء. وأما الياءات اللواتي لم يصحبهن همز أو لام تعريف ففتح منهن وجهية بآل عمران والأنعام، بيتية بالبقرة والحج، ونوح، ومحياية بالأنعام، معي حيث وقعت، لي بإبراهيم وطه والنمل وياسين وصاد والكافرون. وأسكن وليؤمن بي لعلهم بالبقرة صراطي مستقيما ومماتي لله كلاهم الأنعام، ورائي بمريم أرضي واسعة بالعنكبوت، شركائي قالوا بفصلت تؤمن لي فاعتزلون بالدخان. وقرأ يا عبادي لا خوف بحذف الياء في الحرير قولا واحدا. كله باتباع الرسم موجود، كله باتباع الرسم موجود. ياءات الزوائد. ياء الزائدة هي المتطرفة المحذوفة رسما للتخفيف. واختلف القراء في إثباتها وحذفها وصلا وقفا. إذن يا آت إضافة خلاف القراء فيها بين الحذف بين الفتح والإسكان. يا آت إضافة يا آت إضافة إما بفتح الياء وإما بسكن الياء. يا آت الزوائد إما بثبت الياء وإما بحذفها. اختلف القراء في إثباتها وحذفها وصلا وقفا. وسميت زائد لأنها محذوف في رسم المصحف. مذهبه في الياءات الزوائد حذفهن في الحالين إلا أنه استثنى قوله تعالى آتاني الله فرواه بإثبات الياء مفتوحة وصلا وله الوجهان بالإثبات والحذف وقفا. نعم. إذن الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد زي ما قلنا ياءات الإضافة خلاف القراء فيها على الفتح والإسكان، ياءات الزوائد على الحذف وعلى كله بالرسم. كله بالرسم نعم. طيب مقدمة في علم القراءات ندخل فيها قليلا ثم ننتقل إلى المستوى الثاني. مقدمة في نشأة القراءات. مر علم القراءات منذ نشأته حتى نضوجه واستقراره بخمس مراحل هي: أولا مرحلة الرواية الشفوية، وذلك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 25 هجري، إذ كان القرآن الكريم محفوظا في الصدور، وهذا الذي كان عليه الاعتماد، مكتوبا في الوسائل المعروفة في ذلك الوقت كما في التفصيل الآتي. نزول القرآن على سبعة أحرف. نزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية على حرف واحد، لأن الدعوة الإسلامية كانت محصورة في مكة وعدد المسلمين قليل. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخول القبائل العربية التي كانت تختلف في لهجاتها في دين الله أفواجا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يخفف على أمته، فأنزل الله تعالى القرآن على سبعة أحرف، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، مما سهل تلاوة القرآن الكريم وفهمه، لا سيما في القبائل التي لها لهجة مختلفة وفيها الشيخ الكبير والعجوز والضعيف الذين ألف لسانهم لهجتهم ولا يستطيعون الرحلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للاستماع منه. الحمد لله رب العالمين. يديك الله الصحة. نعم. ثابت إيش الرواية؟ لم يعرف. لم يعرف. نعم. مما سهل تلاوة القرآن الكريم وفهمه، لا سيما في القبائل التي لها لهجة مختلفة وفيها الشيخ الكبير والعجوز والضعيف الذين ألف لسانهم لهجتهم ولا يستطيعون الرحلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للاستماع منه، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا وقد أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام وفق هذه الأحرف السبعة، وقد لاحظ الصحابة الكرام الاختلاف بينها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهم على اختلافها وأمر كل واحد منهم أن يقرأ كما علم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أساوره في الصلاة فتصبرت. بده يمسكه. شو تقرأ قاعد؟ فتصبرت حتى سلم، فلببته مسك برداءه هيك لبه بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شديدا في الحق سيدنا عمر، فانطلقت به أقوده ماسكه مشي فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اتركه اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. معنى الأحرف السبعة مش سبع قراءات، لا، المراد بالسبعة حقيقة العدد وهو ما بين الستة والثمانية، لحديث أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إن ملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ على حرف فقلت الآخر فقال الآخر زده فقلت زدني قال اقرأ على حرفين فقال الآخر زده فقلت زدني فقال اقرأ على ثلاثة فقال الآخر زده فقلت زدني قال اقرأ على أربعة أحرف قال الآخر زده فقال أو قلت زدني قال اقرأ على خمسة أحرف قال الآخر زده قلت زدني قال اقرأ على ستة أحرف قال الآخر زده قال اقرأ على سبعة أحرف فالقرآن أنزل على سبعة أحرف. والمراد بالأحرف اللغات أو اللهجات التي نزل بها القرآن، فالعرب وإن جمعها جميعها اسم العرب فهم مختلفون الألسن بالبيان متباينو المنطق والكلام. فإن قيل فلهجات العرب أكثر من سبع قلنا هي أفصحها، وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك وسفيان بن عيينة والأعمش وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن جرير الطبري وابو شامة القرطبي وابن الجوزي وغيرهم. إذن المراد بالأحرف السبعة اللغات واللهجات. من العرب من يقول يؤمنون، ومنهم من يقول يؤمنون، منهم من يقول والضحى، ومنهم من يقول والضحى، ومنهم من يقول والضحي. هذه معنى اللهجات، منهم يهمز، منهم يبدل، منهم يميل، منهم يفتح إلى آخره. ما المقصود بلغات العرب؟ أن تقرأ كل قبيلة من العرب بلغتهم، وهو أو ما جرت عليه عادتهم من الإضغام والإظهار والإضغام والإمالة والتفخيم والترقيق والإشمام والإتمام والهمز والتليين وغير ذلك مما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما شاء القارئ أن يقرأ مما يوافق لغته من غير توقيف. ما بيصير يجينا الحلبي الآن بيقول كذلك، ليش تقرأ هيك يا حلبي؟ يقول لك أنا هيك لهجتي، وأنزل القرآن حسب لهجات العرب، أنا هيك لهجتي. يقول له لا، بارك الله فيك، اللهجات أو القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما بيصير إحنا نبتدع أو نخترع. ومن خلال النظر في اختلاف القراءات وجد أنه زيادة على اختلاف اللهجات العربية. هناك الذكر ولا الذكر؟ الذكر أو التذكير والحذف والتقديم والتأخير. فذهب بعض العلماء إلى أن معنى الأحرف السبعة الأوجه اللفظية التي نزل بها القرآن، وذلك من خلال استقراء أنواع الاختلاف موجودة في القرآن، وهو قول ابن قتيبة وأبي الفضل الرازي والزركشي وابن الجزري وغيرهم مع اختلاف يسير بينهم. الخلاصة أن الأحرف السبعة لها حقيقة العدد سبعة، هو الرقم بين ستة وبين ثمانية سبعة، وأنها موجودة إلى الآن ولم تنسخ. هذا القول على الغالب، كاتب لك بالهامش هذا القول على الغالب، تنسخ يعني تحذف، وإلا فقد نسخ جزء من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة، ثم نسخ منها ما خالف خط المصاحف العثمانية، ثم شذذ منها ما فقد أركان القراءة الصحيحة، وهذا موجود بالتفصيل في ثنايا البحث. نعم. إذن الخلاصة أن الأحرف السبعة لها حقيقة العدد، وأنها موجودة إلى الآن ولم تنسخ، وأنها نزلت بلهجات العرب مختلفة، وأن هذا الاختلاف في اللهجات هو في طريقة نطق الكلمات، وأن عرفنا هذه الأحرف من خلال آثارها الباقية في القراءات العشر. إذن هي الأحرف السبعة على لهجات العرب، وهذه الأحرف السبعة على الغالب انتشرت في القراءات العشرة. إذن القراءات السبعة اللي عند الإمام الشاطبي ليست هي المقصودة في الأحرف السبعة، بينما الأحرف السبعة انتشرت في القراءات. الأحرف السبعة انتشرت في القراءات السبع أو في القراءات العشر، تمام؟ إذا ما معنى الأحرف السبعة؟ هي قراءات للألفاظ أو للأصول حسب لهجات العرب. هذه هي الأحرف السبعة التي نزلت على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه الكرام، فمنهم من أقرأه على حرف، ومنهم من أقرأه على حرف آخر، ومنهم من أقرأه على أكثر من حرف. نقف عند القراءة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.